يا أيها الذي يقول لأزواجه أجر غمرتين وأعتقد فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا وقرن في بيوتكم تبرج الجاهلية وأقم الصلاة وآتي الزكاة وأطعن الله تبرج الجاهلية الأولى والمؤمنين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا

كنتن وفرا وكان أمر الله مفعولا ما ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذي يصلي عليكم وملائكته هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم وكان بالمؤمنين رحيما وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن ولا تطع الكافرين